اي حاجة من امور الدنيا تعباك، انا عاوزك تاخد بعضك وتجري على صيدلية النبي محمد. طيب انا بقى عم الشيخ انا تعبان والبلاء، يعني بص جاب اخو عم الشيخ ومش عارف اعمل ايه. النبي يا جماعة هيعلمنا دعائين ذكرين لما تروح لربنا سبحانه وتعالى بدعاء او ذكر من الاتنين دول، بس لازم يكون في قلبك حسن ظن في الله ويقين في الله ان الذي يفرج الهم والكرب هو من؟ هو الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج من؟ الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تجزعن فان الكافي الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. ما توحد الله. خش علينا بالدعاء الاول يا عم الشيخ. قال النبي، احنا اتفقنا بقى صلي عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بقى وشوف لفظة النبي. النبي يقول ايه؟ يقول دعوة المكروب. احفظ بقى معايا الدعاء ده كده، دعاء سهل وبسيط جدا، والله خرجك من هموم الدنيا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو. احفظ معايا بالراحة: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أقوله تاني كده ونحفظه سوا: اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا إيه؟ إلا أنت. أهل العلم قال لك النبي هنا قال لك اللهم رحمتك، قال لك لأن أعظم رحمات الله عز وجل بعبده في الدنيا بأن يباعد بينه وبين الهم والغم والكرب. دي أعظم رحمة من رحمات ربنا لك في الدنيا. تعرف ليه؟ والله يا جماعة ممكن يكون واحد عنده بس بلاء كده لا يذكر، ممكن ما يعرفش ينام ثانية واحدة. بسبب ايه؟ بسبب ان هو مهموم. يقول لك انا متضايق ومخنوق مش عارف ليه. اصعب بلاء ربنا يبتلي به العبد سلمكم الله ان ربنا يخليك مهموم. علشان كده النبي بيقول لنا كلنا ان اعظم رحمات ربنا في الدنيا ان ربنا يباعد بينك وبين الهم والغم. وبعدين النبي يقول لك قل له يا رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني ان احنا بنقول له يا رب احنا وصلنا وضعف يا رب، انا ما اقدرش اعتمد على نفسي بس مجرد ان انا اغمض وافتح، لان امور حياتك كلها بايد مين؟ بايد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. يعني في مثل يمكن اجدادنا او ابائنا الكبار كانوا بيقولوه زمان، كانوا بيقولوا ايه؟ يقول لك يا رب انا توكالي عليك. يعني في مثل بيقول كده صح؟ لا والله بتكلم في مثل كده، انا سمعت مثل زي كده يقول لك يا رب انا توكالي عليك، يعني بيقول له يا رب انا برمي حمولي عليك، يعني بقول له يا رب انا متوكل عليك، يا رب انا عبدك الضعيف الذليل المسكين لا املك اي شيء يا رب. فانت لما تروح لربنا على عجلة بقى علشان ما نطولش، اقول له يا رب اللهم رحمتك ارجو، لا تكلني الى نفسي طرفة عين، اصلح لي شأني كله، لا اله الا انت. تقول الدعاء ده بيقين لله عز وجل، يخرجك الله من الهم والغم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رقم اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان داخل المسجد في مرة من المرات، وكان في وقت غير وقت الصلاة، فالنبي دخل لقى واحد من الصحابة اسمه أبو أمامة. خلي بالك بقى، أبو أمامة ده يا جماعة يعني ما كانش من من من عاداته ان هو يخش المسجد كده قبل وقت الصلاه او في غير الصلاه، لا، يعني ساعه الاذان تلاقيه في الجامع. والنبي عليه الصلاه والسلام كان كل ما يشوف ابو امامه يليه يعني الابتسامه في وشه وبيضحك وبسم الله ما شاء الله. النبي بقى لما لقى ابو امامه في الحالتين دول النبي اتعجب، ابو امامه في وقت غير وقت الصلاه، وبعدين الضحكه كل مره على وشه، المره دي زعلان وحزين ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بك يا أبا أمامة؟ قال له: يا رسول الله، لزمني الهم والدين. والله يا رسول الله أنا مهموم ومديون وحزين وتعيس، يعني وحالتي ما يعلم بها إلا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا أمامة، النبي هيبدأ يديه الدواء بقى، أدلك على كلمات إن قلتها صباحا ومساء، بس لازم يقولها بقلبه وعنده حسن ظن ويقين في الله، إلا وفرج الله همك وسد الله عنك دينك يا أبا أمامة. قال: دلني يا رسول الله. قال النبي: إن أمسيت وأصبحت فكل، وكلنا نحفظ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. خارك سيدنا أبو أمامة بالدواء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرجع للنبي بعد ما صلى عليه، رجع للنبي بقى فرحان ومبسوط المرة دي. فقال النبي: ما فعلت يا أبا أمامة؟ قال: والله يا رسول الله، قلتها في الصباح وقبل أن يأتي علي المساء، إلا وفرج الله همي وسد ديني يا رسول الله. وبأنت تخرج الليلة بالذكرين دول، كل ما تلاقي العملية يعني دايت عليك اقعد وقول له: يا رب، اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وقل له: يا رب، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.